وقيل معناه أخذته العزة للإثم الذي في قلبه فأقام الباء مقام اللام. قوله فحسبه جهنم أي كافيه، ولبئس المهاد أي الفراش. قال عبد الله بن مسعود إن من أكبر الذنب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك بنفسك. وروي أنه قيل لعمر بن الخطاب اتق الله فوضع خده على الأرض تواضعا لله عز وجل. قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي لطلب رضاء الله تعالى. والله رؤوف بالعباد. روي يعني ابن عباس والضحاك أن هذه الآية نزلت في سرية الرجيع، وذلك أن كفار قريش بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، إن قد أسلمنا فابعث إلينا نفرا من علماء أصحابك يعلموننا دينك، وكان ذلك مكرا منهم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خبيب بن عدي الأنصاري ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي وخالد ابن بكير وعبد الله ابن طارق ابن شهاب البلوي وزيد ابن الدثنة، وأمر عليهم عاصم ابن ثابت ابن أبي الأفلح الأنصاري. قال أبو هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري، فساروا فنزلوا ببطن الرجيع بين مكة والمدينة ومعهم تمر عجوة، فأكلوا فمرت عجوز فأبصرت النوى فرجعت إلى قومها بمكة وقالت قد سلك هذا الطريق أهل يثرب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فركب 70 رجلا منهم معهم الرماح حتى أحاطوا بهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام، فاقتفوا آثارهم حتى وجدوا مآكلهم التمر في منزل نزلوا، فقالوا تمر يثرب، فاتبعوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد مكان مرتفع، فأحاط بهم يعني يهربون منهم يعني. فأحاط بهم القوم فقتلوا مرثدا وخالدا وعبد الله بن طارق، ونثر عاصم بن ثابت كنانته وفيها 7 أسهم، فقتل بكل سهم رجلا من عظماء المشركين. ثم قال اللهم إني حميت دينك صدر النهار فاحمي لحمي آخر النهار. ثم أحاط به المشركون فقتلوا، فلما قتلوه أرادوا حز رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيد، وكانت قد نذرت حين أصاب ابنها وكانت قد نظرت حين أصاب ابنها يوم أحد يعني حين أصيب ابنها يوم أحد لئن قدرت على رأسي عاصم لتشربن في قحفه الخمر، فأرسل الله رجلا من الدبر وهي الزنابير فحمت عاصما، يعني الرجل من الدبر يعني جماعة من الزنابير اللي هي الدبابير يعني، فحمت عاصما فلم يقدروا عليه فسمي حمي الدبر، فقالوا دعوه حتى تمسي فتذهب عنه فنأخذه. فجاءت سحابة سوداء وأمطرت مطرا كالعزال، فبعث الله الوادي غديرا فاحتمل عاصما به فذهب به إلى الجنة، وحمل 50 من المشركين إلى النار. وكان عاصم قد أعطى الله تعالى عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين بلغه أن الدبر منعته يقول عجبا لحفظ الله العبد المؤمن، كان عاصم النذر ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع عاصم في حياته. وأسر المشركون خبيب بن عدي الأنصاري وزيد بن الدثنة فذهبوا بهما إلى مكة. فأما خبيب فابتاعه بنو الحارث بن عامر ابن نوفل بن عبد مناف ليقتلوه بأبيهم، وكان خبيب هو الذي قتل الحارث يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله، فاستعار من بنات الحارث موسى ليستحد بها فأعارته، فدرج بني لها وهي غافلة فما رعى المرأة إلا خبيب قد أجلس الصبي على فخذه والموسى بيده، فصاحت المرأة فقال خبيب أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، إن الغدر ليس من شأننا. فقالت المرأة بعد والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل قطف من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة إن كان إلا رزقا رزقه الله خبيبا. ثم إنهم خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل وأرادوا أن يصطبوه، فقال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين، فتركوه. فكان خبيب هو أول من سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، فركع ركعتين ثم قال لولا أن يحسبوا أن ما بي جزع لزدت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشأ يقول فلست أبالي حين أقتل مسلمة على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. فصلبوه حيا، فقال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد حولي يبلغ سلامي رسولك فأبلغه سلامي. ثم قام أبو سروع عقبة ابن الحارث فقتله. ويقال كان رجل من المشركين يقال له سلامان أبو ميسرة معه رمح فوضعه بين ثديي خبيب، فقال له خبيب اتق الله، فما زاده ذلك إلا عتوا فطعنه فأنفذه، وذلك قوله عز وجل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني سلامان. وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف، فبعثه مع مولى له يسمى نسطاس إلى التنعيم ليقتله بأبيه، واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب، فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن بمكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال والله ما أحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم الآن في مكانه الذي هو فيه يصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ثم قتله النسطاس. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر قال لأصحابه أيكم ينزل خبيبا عن خشبته وله الجنة، لأنه كان مصلوبا. فقال الزبير أنا يا رسول الله وصاحبي المقداد ابن الأسود. فخرج يمشيان بالليل ويكمنان بالنهار حتى أتيا التنعيم ليلا، وإذا حول الخشبة 40 رجلا من المشركين نائمون نشاوى، فأنزلاه، فإذا هو كأنهم يعني سكرانين يعني، فأنزلاه فإذا هو رطب ينثي لم يتغير منه شيء بعد 40 يوما، ويده على جراحته وهي تضد دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. فحمله الزبير على فرسه وسار، فانتبه الكفار وقد فقدوا خبيبا فأخبروا قريشا فركب منهم 70. فلما لحقوهما قذف الزبير خبيبا فابتلعته الأرض فسمي بليع الأرض. فقال الزبير ما جرأكم علينا يا معشر قريش؟ ثم رفع العمامة عن رأسه وقال أنا الزبير بن العوام، وأمي صفية بنت عبد المطلب، وصاحبي المقداد بن الأسود، أسدان رابضان يدفعان عن شبليهما، فإن شئتم ناضلتكم وإن شئتم نازلتكم وإن شئتم انصرفتم. فانصرفوا إلى مكة، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عنده، فقال يا محمد إن الملائكة لتباهي بهذين من أصحابك، فنزل في الزبير والمقداد بن الأسود، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله حين شريا أنفسهما لإنزال خبيب عن خشبته. وقال أكثر المفسرين نزلت في صهيب بن سنان الرومي حين أخذه المشركون في رهط من المؤمنين فعذبوهم، فقال لهم صهيب إني شيخ كبير لا يضركم أمنكم كنت أم كنت أم من غيركم، فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني؟ ففعلوا، وكان شرط عليهم راحلة ونفقة، فأقام بمكة ما شاء الله، ثم خرج إلى المدينة، فتلقاه أبو بكر وعمر في رجال، فقال له أبو بكر ربح بيعك يا أبا يحيى، فقال له صهيب وبيعك فلا تتحسر، فقال صهيب ما ذاك؟ فقال قد أنزل الله فيك، وقرأ عليه هذه الآية. وقال سعيد بن مسيب وعطاء أقبل صهيب مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعه نفر من مشركي قريش، فنزل عن راحلته ونثل ما كان في كنانته، ثم قال: يا معشر قريش، لقد علمتم أني لمن أرماكم رجلا، والله لا أضع سهما مما في كنانتي إلا في قلب رجل منكم، وايم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي، ثم أضرب بسيفي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي، ثم افعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي بمكة وخليتم سبيلي. قالوا: نعم. ففعل ذلك، فأنزل الله هذه الآية. وقال الحسن: أتدرون فيمن نزلت هذه الآية؟ نزلت في المسلم يلقى الكافر فيقول له: قل لا إله إلا الله، فيأبى أن يقولها، فقال المسلم: والله لأشرين نفسي لله. فتقدم فقاتل وحده حتى قتل. وقيل: نزلت الآية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن عباس: أرى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يقوم فيأمر هذا بتقوى الله، فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم، قال: وأنا أشري نفسي لله، فقاتله فاقتتل الرجلان لذلك. وكان علي إذا قرأ هذه الآية يقول: اقتتل ورب الكعبة. وسمع عمر بن الخطاب إنسانا يقرأ هذه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون. قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل. بإسناده عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قرأ أهل الحجاز والكسائي السلم ها هنا بفتح السين، وقرأ الباقون بكسرها السلم، وفي سورة الأنفال: وإن جنحوا للسلم بالكسر، وقرأ أبو بكر والباقون بالفتح، وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم بالكسر حمزة وأبو بكر. نزلت هذه الآية في مؤمني أهل مكة عبد الله بن سلام النضيري وأصحابه، وذلك أنهم كانوا يعظمون السبت. مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام النضيري وأصحابه، وذلك أنهم كانوا يعظمون السبت ويكرهون لحمان الإبل وألبانها بعدما أسلموا. يعني هذا من أثر إيه؟ من أثر اليهودية يعني. وقالوا: يا رسول الله، إن التوراة كتاب الله، فدعنا فلنقم بها في صلاتنا بالليل. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام. قال مجاهد: في أحكام أهل الإسلام وأعمالهم كافة، أي جميعا. وقيل: ادخلوا في الإسلام إلى منتهى شرائعه، كافين عن المجاوزة إلى غيره. المعنى الأول الذي ذكره يقول: قال مجاهد: في أحكام أهل الإسلام وأعمالهم كافة، أي جميعا. وقيل: ادخلوا في الإسلام إلى منتهى شرائعه. الفرق بين الاتنين في إيه؟ لا لا، الأولاني أي جميعا، والثاني في منتهى شرائعه. ها، طيب، القول الأول اللي هنا ذكره عن مجاهد: ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في السلم كلكم، ادخلوا في السلم كافة جميعا، كلكم ادخلوا في السلم. الثاني: ادخلوا في السلم كافة، هو كافة في وصف السلم، في السلم كله. إعراب كافة إيه؟ ما إعراب كافة؟ الأولى حال، طب والثانية؟ ما لا يصح أن تكون بدلا، ما ينفعش أبدا. ما فيش بدل نكرة. آه. الثانية حال أيضا، الاتنين حال، ولكن أين صاحب الحال؟ في الأولى صاحب الحال الواو، ادخلوا في السلم حال كونكم كافة، الثانية ادخلوا في السلم حال كونه كافة. هي حال، الفرق بين القولين في صاحب الحال والمعنيين مختلفين، المعنيين مختلفين، ادخلوا في السلم كلكم، ادخلوا في السلم، الثانية ادخلوا في السلم كله. ماشي، أنا من باب التقريب بقول كلهم، وإلا فهي لا، هي كافة غير لما أقول كلكم أو كله. طيب قال: وأصل السلم من الاستسلام والانقياد، ولذلك قيل للصلح سلم. قال حذيفة بن اليمان في هذه الآية: الإسلام ثمانية أسهم، فعد الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال: قد خاب من لا سهم له. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي آثاره فيما زين لكم من تحريم السبت ولحوم الإبل وغيره، إنه لكم عدو مبين. بإسناده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال: إننا نسمع أحاديث من يهود فتعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإن زللتم، قال أي ضللتم، وقيل ملتم، يقال زلت قدمه تزل زلا وزللا إذا دحضت، قال ابن عباس يعني الشرك. قال قتادة: قد علم الله أنه سيزل زالون من الناس، فتقدم في ذلك وأوعد فيه ليكون له به الحجة عليهم من بعد ما جاءتكم البينات، أي الدلالات الواضحات. فاعلموا أن الله عزيز في نقمته، حكيم في أمره، فالعزيز هو الغالب الذي لا يفوته شيء، والحكيم ذو الإصابة في الأمر. قوله تعالى: هل ينظرون، أي هل ينظر التاركون الدخول في السلم والمتبعون لخطوات الشيطان؟ يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد. فإذا كان النظر مقرونا بذكر الله أو بذكر الوجه أو إلى، لم يكن إلا بمعنى الرؤية. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، قال جمع ظلة من الغمام، وهو السحاب الأبيض الرقيق، سمي غماما لأنه يغم أن يستر. وقال مجاهد: هو غير السحاب، ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم. قال مقاتل: كهيئة الضباب الأبيض، كهيئة الضباب أبيض. قال الحسن: في سترة من الغمام فلا ينظر إليه أهل الأرض والملائكة. قرأ أبو جعفر بالخفض عطفا على الغمام، في ظلل من الغمام والملائكة، تقديره مع الملائكة. تقول العرب: أقبل الأمير في العسكر، أي مع العسكر. وقرأ الباقون بالرفع على معنى إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام. والأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله تعالى ويعتقد أن الله عز اسمه منزه عن سمات الحدث. على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة. قال الكلبي: هذا هو المكتوم الذي لا يفسر، وكان مكحول، والزهري والأوزاعي ومالك وابن مبارك وسفيان الثوري والليث بن سعد وأحمد وإسحاق يقولون فيها وفي أمثالها: أمروها كما جاءت بلا كيف. قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عنه فتفسيره قراءته والسكوت عنه ليس لأحد أن يفسره إلا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو هنا فسره؟ قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، قال جمع ظل والغمام، وفسر الغمام ففسر ذلك. قال فلا ينظر إليه في سترة من الغمام، نقل عن الحسن في سترة من الغمام فلا ينظر إليه أهل الأرض والملائكة. هذا ما يفسر به، هذا أقصى شيء يفسر به في المعنى فيما يذكر في معناه، أما ما يتعلق بكيفيته وصفته وماهيته فهذا لا هذا لا نعلمه، وهذا يتوقف فيه ويمر كما جاء. أما أن يفهم أن المعنى أنه أمروها كما جاءت أو أنه هذا هو المكتوم الذي لا يفسر، لا يفسر يعني لا يذكر أصلا معانيه، فيبقى الكلام كده متناقض، والذين قالوا لا يفسر هم نفسهم الذين ذكروا أشياء في معاني. قوله تعالى وقضي الأمر أي وجب العذاب وفرغ من الحساب، وذلك فصل الله القضاء بالحق بين الخلق يوم القيامة وإلى الله ترجع الأمور. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم ترجع الأمور، وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الجيم، واحدة مبني المعلوم واحدة مبني المجهول. قوله تعالى سل بني إسرائيل أي سل يا محمد صلى الله عليه وسلم يهود المدينة، كم آتيناهم أعطينا آباءهم وأسلافهم من آية بينة، قال دلالة واضحة على نبوة موسى عليه السلام، مثل العصا واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها، وقيل معناها الدلالات التي آتاهم في التوراة والإنجيل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبدل قال يغير نعمة الله كتاب الله، وقيل عهد الله، وقيل من ينكر الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا الأكثرون على أن المزين هو الله تعالى، طبعا هو الفعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله، فمن الذي زين؟ قال الأكثرون على أن المزين هو الله تعالى، والتزيين من الله تعالى هو أنه خلق الأشياء الحسنة والمناظر العجيبة، فنظر الخلق إليها بأكثر من قدرها فأعجبتهم ففتنوا بها، وقال الزجاج زين لهم الشيطان. قيل نزلت هذه الآية في مشركي العرب أبي جهل وأصحابه، كانوا يتنعمون بما بسط الله لهم في الدنيا من المال ويكذبون بالمعاد ويسخرون من الذين آمنوا، أي يستهزئون بالفقراء من المؤمنين. قال ابن عباس أراد بالذين آمنوا عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وصهيبا وبلالا وخبابا وأمثالهم، وقال مقاتل نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه، كانوا يتنعمون في الدنيا ويسخرون من ضعفاء المؤمنين وفقراء المهاجرين ويقولون انظروا إلى هؤلاء الذين يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أنه يغلب بهم. وقال عطاء نزلت في رؤساء اليهود من بني قريظة والنضير وبني قينقاع، سخروا من فقراء المهاجرين فوعدهم الله أن يعطيهم أموال بني قريظة والنضير بغير قتال، ويسخرون من الذين آمنوا لفقرهم، والذين اتقوا يعني هؤلاء الفقراء فوقهم يوم القيامة لأنهم في أعلى عليين وهم في أسفل السافلين. بإسنادي عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت على باب الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين، ووقفت على باب النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وإذا أهل الجد محبوسون، أهل الجد يعني أهل النصيب يعني مراد الأموال يعني، وإذا أهل الجد محبوسون إلا من كان منهم من أهل النار فقد أمر به إلى النار. بإسناده عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله إن هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع أو ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال ابن عباس يعني كثيرا بغير مقدار، لأن كل ما دخل عليه الحساب فهو قليل. يريد يوسع على من يشاء ويبسط لمن يشاء من عباده. وقال الضحاك يعني من غير تبع، يرزق في الدنيا ولا يحاسب في الآخرة. قيل هذا يرجع إلى الله تعالى، معناه يقتر على من يشاء ويبسط لمن يشاء ولا يعطي كل أحد بقدر حاجته، بل يعطي الكثير من لا يحتاج، بل يعطي الكثير من لا يحتاج إليه، ولا يعطي القليل من يحتاج إليه، فلا يعترض عليه ولا يحاسب فيما يرزق، ولا يقال لما أعطيت هذا وحرمت هذا، ولما أعطيت هذا أكثر مما أعطيت ذاك. نلاحظ في فرق في المعنى الأول، والله يرزق من يشاء، لسه سيذكر معنى آخر، والله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني العطاء نفسه هو اللي بغير حساب. المعنى الثاني، والله يرزق من يشاء بغير أن يحاسبه أحد في هذا العطاء، لماذا أعطى هذا ولماذا لم يعطي ذاك. وقيل معناه لا يخاف نفاد خزائنه، فيحتاج إلى حساب ما يخرج منها، لأن الحساب من المعطي إنما يكون لمن يخاف من نفاد خزائنه. قوله تعالى كان الناس أمة واحدة على دين واحد، قال مجاهد أراد آدم وحده، كان أمة واحدة، قال سمي الواحد بلفظ الجمع لأنه أصل النسل وأبو البشر. ثم خلق الله تعالى حواء ونشر منهما الناس فانتشروا وكانوا مسلمين إلى أن قتل قابيل هابيل فاختلفوا، فبعث الله النبيين. قال الحسن وعطاء كان الناس من وقت وفاة آدم إلى مبعث نوح أمة واحدة على ملة الكفر أمثال البهائم، فبعث الله نوحا وغيره من النبيين. وقال قتادة وعكرمة كان الناس من وقت آدم إلى مبعث نوح وكان بينهما 10 قرون كلهم على شريعة واحدة من الحق والهدى، ثم اختلفوا في زمن نوح فبعث الله إليهم نوحا فكان أول نبي بعث، ثم بعث بعده النبيين. وقال الكلبي هم أهل سفينة نوح كانوا مؤمنين ثم اختلفوا بعد وفاة نوح. وروي عن ابن عباس قال كان الناس على عهد إبراهيم عليه السلام أمة واحدة كفارا كلهم، فبعث الله إبراهيم وغيره من النبيين. وقيل كان العرب على دين إبراهيم إلى أن غيره عمرو بن لحي. وروي عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال كان الناس حين عرضوا على آدم وأخرجوا من ظهره وأقروا بالعبودية أمة واحدة مسلمين كلهم، ولم يكونوا أمة واحدة قط غير ذلك اليوم، ثم اختلفوا بعد آدم نظيره في سورة يونس، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين وجملتهم 100,000. طبعا نلاحظ ان في التفاسير السابقه منها ما يقدر فيه الاختلاف ومنها ما لا يقدر فيه الاختلاف، فاختلفوا يعني قبل ايه بعث النبيين، وجملتهم 100,000 و24,000، والرسل منهم 313، والمذكورون في القران باسم العلم 28 نبيا. طبعا 28 نبيا ولا 25 نبيا ولا 26 ولا 27، هذا بحساب من اختلف فيه هل هم من الأنبياء أم لا. مبشرين قال بالثواب، المختلف فيه من المذكورين في القرآن، مبشرين بالثواب من آمن وأطاع، ومنذرين محذرين بالعقاب من كفر وعصى. وأنزل معهم الكتاب أي الكتب، تقديره وأنزل مع كل واحد منهم الكتاب بالحق بالعدل والصدق. المراد هنا وأنزل معهم الكتاب يعني نوع الكتاب، يعني جنس الكتاب، بالحق بالعدل والصدق ليحكم بين الناس. قرأ أبو جعفر ليحكم بضم الياء وفتح الكاف ها هنا، وفي أول آل عمران وفي النور موضعين، لأن الكتاب لا يحكم في الحقيقة إنما الحكم به، فقرأ ليحكم بين الناس. وقراءة العامة بفتح الياء وضم الكاف ليحكم، أي ليحكم الكتاب، ذكره على سعة الكلام مجازي، يعني كقوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، مجاز عقلي أقصد. وقيل معناه ليحكم كل نبي بكتابه فيما اختلفوا فيه، هنا ليحكم يبقى، وقيل معناه ليحكم يبقى على قراءة ليحكم، ولكن الفاعل الضمير على هذا يعود على النبي لا يعود على الكتاب. فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه أي في الكتاب إلا الذين أوتوه، أي أعطوا الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات، يعني أحكام التوراة والإنجيل. قال الفراء: ولاختلافهم معنيان، أحدهما كفر بعضهم بكتاب بعض، قال الله تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، والآخر تحريفهم كتاب الله، قال الله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقيل الآية راجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكتابه اختلف فيه أهل الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات. فإن من الأول أن المراد بالمرسلين هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل معهم الكتاب هو القرآن. قال: وقيل الآية راجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكتابه اختلف فيه أهل الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات. صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم بغيا، قال ظلما وحسدا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، أي هو عندنا هنا كاتب أي لما اختلفوا فيه، كأن نفس الكلام في الآية هي صوابها أي إلى ما اختلفوا فيه، إنه يبين معنى اللام هنا. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، يعني إلى ما اختلفوا فيه من الحق بإذنه بعلمه وإرادته فيهم. قال ابن زيد في هذه الآية: اختلفوا في القبلة، فمنهم من يصلي إلى المشرق، ومنهم من يصلي إلى المغرب، ومنهم من يصلي إلى بيت المقدس، فهدانا الله إلى الكعبة. واختلفوا في الصيام، فهدانا الله لشهر رمضان. واختلفوا في الأيام، فأخذت اليهود السبت والنصارى الأحد، فهدانا الله للجمعة. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، فهدانا الله للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى، فجعلته اليهود لفرية، هو قولهم في مريم بهتانا عظيما، فجعلته اليهود لفرية، وجعلته النصارى إلها، وهدانا الله للحق فيه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ قال قتادة والسدي: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق، حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد وشدة الخوف والبرد وضيق العيش وأنواع الأذى، كما قال الله تعالى: وبلغت القلوب الحناجر. وقيل نزلت في حرب أحد. وقال عطاء: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة اشتد عليهم الضر، لأنهم خرجوا بلا مال، وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين، وآثروا رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر قوم النفاق، فأنزل الله تعالى تطيبا لقلوبهم: أم حسبتم، أي أحسبتم، والميم صلة. فهنا اعتبر أن أم على هذا المعنى، إن هي همزة الاستفهام والميم صلة زائدة. قاله الفراء. وقال الزجاج: بل حسبتم، يعني أم الإضراب. ومعنى الآية: أظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة، ولما يأتكم قال: وما صلة. وهذا وجه في تركيب لما، يعني لما يأتكم هي لم يقع بعده، لما في حرف لما يعني. قال: ولما يأتكم، فهو هذا وجه في تركيبها، يعني هي ما صلة، ولما يأتكم وما صلة. مثل الذين خلوا، قال شبه الذين مضوا من قبلكم من النبيين والمؤمنين، مستهم البأساء والفقر والشدة والبلاء والضراء المرض والزمان، وزلزلوا أي حرقوا بأنواع البلايا والرزايا وخوفوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ما زال البلاء بهم حتى استبطأوا النصر. قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. قرأ نافع: حتى يقول الرسول، بالرفع معناه حتى قال الرسول. وإذا كان الفعل الذي يلي حتى في معنى الماضي، ولفظه لفظ المستقبل، فلك فيه الوجهان: الرفع والنصب. فالنصب على ظاهر الكلام، لأن حتى تنصب الفعل المستقبل، والرفع لأن معناه الماضي، وحتى لا تعمل في الماضي، ويبقى القراءتين على الوجهين هنا، حتى يقولوا حتى يقولوا. قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، نزلت في عمرو بن الجموح، وكان شيخا كبيرا ذا مال، فقال: يا رسول الله، بماذا نتصدق وعلى من ننفق؟ فأنزل الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون. وفي قوله ماذا وجهان من الإعراب: أحدهما أن يكون محله نصبا بقوله ينفقون، تقدير أي شيء ينفقون، والآخر أن يكون رفعا بما،

وقال ابنه نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان يريد الشهادة فلينطلق ومن كره فليرجع. ثم مضى ومضى معه أصحابه، لم يتخلف عنه منهم أحد حتى كان بمعد فوق الفرع بموضع من الحجاز يقال له بحران. أظل سعد بن أبي وقاص وعتبة ابن غزوان بعيرا لهما يعتقبانه، فتخلف في طلبه ومضى ببقية أصحابه حتى نزلوا بطن نخلة بين مكة والطائف. فبينما هم كذلك إذ مرت عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة الطائف، فيهم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان. فلما رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هابوهم، فقال عبد الله بن جحش: إن القوم قد ذعروا منكم، فاحلقوا رأس رجل منكم وليتعرض لهم. فحلقوا رأس عكاشة ثم أشرف عليهم فقالوا: قوم عمار لا بأس عليكم، فأمنوهم. وكان ذلك في آخر يوم من جمادى الآخرة، وكانوا يرون أنه من جمادى وهو من رجب. فتشاور القوم وقالوا: لئن تركتموهم الليلة لا يدخلون الحرم ولا يمتنعون منكم. فأجمعوا أمرهم في مواقعة القوم. فرمى واقد بن عبد الله السهمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، فكان أول قتيل من المشركين، وهو أول قتيل في الهجرة. وأدى النبي صلى الله عليه وسلم دية ابن الحضرمي إلى ورثته من قريش. قال مجاهد وغيره: لأنه كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش عهد، ودعا أهل مكة سنين ألا يقاتلهم ولا يقاتلوا. طبعا ده مش محل اتفاق هنا، هذا التعليل ليس محل اتفاق. واستأثر الحكم وعثمان فكان أول أسيرين في الإسلام، وأفلت نوفل فعجزه. واستاق المؤمنون العير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام فسفك فيه الدماء وأخذ الحرائب، وعير بذلك أهل مكة من كان فيها من المسلمين، وقالوا: يا معشر الصباه استحللتم الشهر الحرام وقتلتم فيه. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لابن جحش وأصحابه: ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام؟ ووقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ شيئا من ذلك. فعظم ذلك على أصحاب السرية وظنوا أنهم قد هلكوا وسقط في أيديهم، وقالوا: يا رسول الله، إن قد قتلنا ابن الحضرمي ثم أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب، فلا ندري أفي رجب أصبناه أم في جمادة. وأكثر الناس في ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العير فعزل منها الخمس، فكان أول خمس في الإسلام، وقسم الباقي بين أصحاب السرية، وكان أول غنيمة في الإسلام. وبعث أهل مكة في فداء أسيريهم، فقال: بل نقفهم حتى يقدم سعد وعقبة، وإن لم يقدما قتلناهما بهما. فلما قدم، زي ما ذكرنا، سعد وعقبة كان إيه أضل بعيرا يعتقبانه. فلما قدم فاداهما، فأما الحكم بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فرجع إلى مكة فمات بها كافرا. وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخندق، فوقع في الخندق مع فرسه فتعطم جميعا فقتله الله. فطلب المشركون جيفته بالثمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوه، فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية. فهذا سبب نزول هذه الآية. قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام. سبب النزول هو قصة سرية عبد الله بن جحش، يعني اللي ذكروا ده ذكروا إيه شيء بشيء يذكر في ذكر مصير هؤلاء الأسرى لما تركوا، أو من بقي ولم يقتل في هذه السرية. قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام، يعني رجبا، سمي بذلك للتحريم القتال فيه، سمي بالشهر الحرام قتال فيه، أي عن قتال فيه. قل يا محمد: قتال فيه كبير عظيم. تم الكلام ها هنا، ثم ابتدأ فقال: وصد عن سبيل الله، أي فصدكم المسلمين عن الإسلام، وكفر به، أي كفركم بالله والمسجد الحرام، أي بالمسجد الحرام. هو هنا مكتوب هنا في باء ناقصة، أي بالمسجد الحرام، وقيل صدكم عن المسجد الحرام. إيه الفرق بين الاثنين؟ الأولاني المسجد معطوف على الهاء في ضمير به، وكفر به وبالمسجد الحرام، والثانية المسجد الحرام معطوف على سبيل، وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. وإخراج أهله، أي إخراج أهل المسجد منه، أكبر وأعظم وزرا عند الله. والفتنة أي الشرك الذي أنتم عليه أكبر من القتل، أي من قتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام. فلما نزلت هذه الآية كتب عبد الله بن أنيس إلى مؤمني مكة: إذا عيركم المشركون بالقتال في الشهر الحرام فعيروهم أنتم بالكفر وإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ومنعهم المسلمين عن البيت الحرام. ثم قال: ولا يزالون، يعني مشركي مكة، وهو فعل لا مصدر له مثل عسى، يقصد فعل لا يزال، يقاتلونكم يا معشر المؤمنين حتى يردوكم، يصرفوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت. قال جزم بالنسق. إيه الجزم بالنسق؟ إن فيمت مجزومة، لأنه معطوف على فعل إيه؟ النسق، عطف نسق، يعني معطوف على فعل مجزوم وهو يرتد. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت، جزم بالنسق، وهو كافر، فأولئك حبطت، بطلت أعمالهم حسناتهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقال أصحاب السرية: يا رسول الله، هل نؤجر على وجهنا هذا؟ وهل نطمع أن يكون سفرنا هذا غزوة؟ فأنزل الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا فارقوا عشائرهم ومنازلهم وأموالهم وجاهدوا المشركين في سبيل الله طاعة لله فجعلها جهادا أولئك يرجون رحمة الله، أخبر أنهم على رجاء الرحمة، والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المفسر رحمه الله: قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، الآية نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما ونفر من الأنصار، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أفتنا في الخمر والميسر، فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال. فأنزل الله هذه الآية. وجملة القول في تحريم الخمر على ما قال المفسرون أن الله تعالى أنزل في الخمر 4 آيات نزلت بمكة، وهي: هنا لعل في سقط، يعني 4 آيات، آية نزلت بمكة، يعني لعل هنا في سقط، وهي اللي هي الآية الأولى، آية سورة النحل. قال: وهي: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فكان المسلمون يشربونها وهي لهم حلال يومئذ. ثم نزلت في مسألة عمر ومعاذ بن جبل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تقدم في تحريم الخمر فتركها قوم لقوله إثم كبير، وشربها قوم لقوله ومنافع للناس، إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعا ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتاهم بخمر فشربوا وسكروا، وحضرت صلاة المغرب فقدموا بعضهم ليصلي بهم، فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، هكذا إلى آخر السورة بحذف لا. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فحرم السكر في أوقات الصلاة. فلما نزلت هذه الآية تركها قوم وقالوا: لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة، وتركها قوم في أوقات الصلاة وشربوها في غير حين الصلاة، حتى كان الرجل يشرب بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال عنه السكر، ويشرب بعد صلاة الصبح فيصحو إذا جاء وقت الظهر. واتخذ عتبان بن مالك صنيعا ودعا رجالا من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص، وكان قد شوى لهم رأس بعير، فأكلوا منه وشربوا الخمر حتى أخذت منهم، ثم إنهم افتخروا عند ذلك وانتسبوا وتناشدوا الأشعار. فأنشد سعد قصيدة فيها هجاء للأنصار وفخر لقومه، فأخذ رجل من الأنصار لحي البعير فضرب به رأس سعد فشجه شجة موضحة. فانطلق سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه الأنصارية، فقال عمر: اللهم بين لنا رأيك في الخمر بيانا شافيا. هو المشهور في الرواية دي من غير كلمة رأيك، يعني لعل هذا إيه من رواية أخرى، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تعالى تحريم الخمر في سورة المائدة إلى قوله فهل أنتم منتهون، وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام. فقال عمر رضي الله عنه انتهينا يا رب، قال أنس حرمت الخمر، ولم يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منها، وما حرم عليهم شيئا أشد من الخمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما نزلت الآية في سورة المائدة حرمت الخمر، فخرجنا بالحباب إلى الطريق زي الزيل كده يعني، فصببنا ما فيها، فمنا كسر دي حبه. هم خرجوا بالحباب، فمنا من كسر حبه، مش صبه، فمنا من كسر حبه اللي هو زي الوعاء كده يعني او الزير، ومنا من غسله بالماء والطين. ولقد غودرت أزقة المدينة بعد ذلك حينا، فلما مطرت استبان فيها لون الخمر أفاحت منها ريحها. بإسناده عن ابن علية قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب قال قال لي أنس بن مالك ما كان لنا خمر غير فضيخكم، وإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل فقال حرمت الخمر، فقالوا أهرق هذه القلال يا أنس، قال فما سألوا عنها ولا رجعوها بعد خبر الرجل. عن أنس قال سميت خمرا لأنهم كانوا يدعونها في الدنان حتى تختمر وتتغير. وعن المسيب لأنها قال لأنها تركت حتى صفى صفوها ورسب كدرها. واختلف الفقهاء في ماهية الخمر، فقال قوم هي عصير العنب أو الرطب الذي اشتد وغلى من غير عمل النار فيه. واتفقت الأئمة على أن هذا الخمر نجس يحد شاربه ويفسق ويكفر مستحلها أو يكفر مستحلها. وذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التحريم لا يتعدى ولا يحرم أو ولا يحرم ما يتخذ من غيرهم كالمتخذ من الحنطة والشعير والذرة والعسل والفانيد إلا أن يسكر منه فيحرم. وقالوا إذا طبخ عصير العنب والرطب حتى ذهب نصفه فهو حلال ولكنه يكره، وإن طبخ حتى ذهب ثلثاه قالوا هو حلال مباح هو حلال مباح شربه إلا أن السكر منه حرام. ويحتجون بما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى بعض عماله أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. الطلاء اللي هو بيكون شيء من عصير الخمر ويكون مطبوخ ويتكثف يعني. ورأى أبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث. وقال قوم إذا طبخ العصير أدنى طبخ صار حلالا، وهو قول إسماعيل ابن علية. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن كل شراب أسكر كثيره فهو خمر، فقليله حرام يحد شاربه. واحتجوا بما أخبرنا وذكر بسنده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. البتع اللي هو خمر يصنع من إيه، نبيذ يصنع من العسل. بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. بإسناده عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو مدمنها ولم يتب لم يشربها في الآخرة. بإسناده عن ابن عمر قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر، يعني من 5 أشياء، من العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل. وروى الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا. فثبت أن الخمر لا يختص بما يتخذ من العنب أو الرطب. بإسناده عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب، وزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته. فجلده عمر الحد تاما، وما روي عن عمر وأبي عبيدة ومعاذ في الطلاء هو فيما فهو فيما طبخ حتى خرج عن أن يكون مسكرا. وسئل ابن عباس عن الباذق فقال: سبق محمد الباذق، فما أسكر فهو حرام. الباذق نوع برضه من أنواع الأشياء المصنوعة من عصير العنب، فيقول سبق محمد الباذق، يعني أنه لم يكن يعني إيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبقه، فذكر القاعدة في ذلك، قال: فما أسكر فهو حرام. قوله تعالى: والميسر، يعني القمار. قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله، فأنزل الله تعالى هذه الآية. والميسر مفعل من قولهم يسر، يسر لي الشيء إذا وجب، ييسر يسرا وميسرا. ثم قيل للقمار ميسر، وللمقامر ياسر ويسر. وكان أصل الميسر في الجزور، وذلك أن أهل الثروة من العرب كانوا يشترون جزورا فينحرونها ويجزئونها 10 أجزاء، ثم يسهمون عليها بعشرة قداح يقال لها الأزلام والأقلام، لسبعة منها أنصباء، وهي الفذ وله نصيب واحد، والتوأم وله نصيبان، والرقيب وله 3 أسهم، والحلس وله 4، والنافس وله 5، والمسبل وله 6، والمعلى وله 7، وثلاثة منها لا أنصباء لها، وهي المنيح والسفيح والوغد. ثم يجعلون القداح في خريطة تسمى الربابة، ويضعونها على يدي رجل عد عندهم يسمى المجيل والمفيض، ثم يجيلها ويخرج قدحا منها باسم رجل منهم، فأيهم خرج سهمه أخذ نصيبه على قدر ما يخرج، فإن خرج له واحد من الثلاثة التي لا أنصباء لها كان لا يأخذ شيئا ويغرم ثمن الجزور كله. وقال بعضهم: كان لا يأخذ شيئا ولا يغرم، ويكون ذلك القدح لغوا، ثم يدفعون ذلك الجزور إلى الفقراء ولا يأكلون منه شيئا. وكانوا يفتخرون بذلك ويذمون من لم يفعل ذلك، ويسمونه البرم أو البرم، وهنا ضابطها بضم الباء، هو أصل القمار الذي كانت تفعله العرب. والمراد من الآية أنواع القمار كلها. قال طاووس وعطاء ومجاهد: كل شيء فيه قمار فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب. وروي عن علي رضي الله عنه في النرد والشطرنج أنهما من الميسر. قوله تعالى: قل فيهما إثم كبير. قال: وزر عظيم من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش. قرأ حمزة والكسائي: إثم كثير بالثاء المثلثة، وقرأ الباقون بالباء. فالإثم في الخمر والميسر ما ذكره الله في سورة المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ومنافع للناس: فمنفعة الخمر اللذة عند شربها، والفرح واستمراء الطعام، وما يصيبون من الربح بالتجارة فيها. ومنفعة الميسر إصابة المال من غير كد ولا تعب، وارتفاق الفقراء به. والإثم فيه أنه إذا ذهب ماله من غير عوض ساءه ذلك، فعاد صاحبه فقصده بالسوء. وإثمهما أكبر من نفعهما. قال الضحاك وغيره: إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم. وقيل: إثمهما أكبر من نفعهما قبل التحريم، وهو ما يحصل من العداوة والبغضاء. قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثهم على الصدقة، فقالوا: ماذا ننفق؟ فقال: قل العفو. قرأ أبو عمرو العفو بالرفع، معناه الذي ينفقون هو العفو، وقرأ الآخرون بالنصب على معنى قل أنفقوا العفو، واختلفوا في معنى العفو. فقال قتادة وعطاء والسدي: هو ما فضل عن الحاجة. وكانت الصحابة يكتسبون المال ويمسكون قدر النفقة ويتصدقون بالفضل بحكم هذه الآية، ثم نسخ بآيات الزكاة. وقال مجاهد: معناه التصدق عن ظهر غنى حتى لا يبقى كلا على الناس. قال بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وقال عمرو بن دينار: الوسط من غير إسراف ولا إقتار. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وقال طاووس: ما يسر، والعفو اليسر من كل شيء. ومنه قوله تعالى: خذ العفو، أي الميسورة من أخلاق الناس. بإسناده عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال صلى الله عليه وسلم: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم. قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات. قال الزجاج: إنما قال كذلك على الواحد وهو يخاطب جماعة، في كذلك لم يقل كذلكم، والخطاب للجماعة. إنما قال كذلك على الواحد وهو يخاطب جماعة، لأن الجماعة معناها القبيل، كأنه قال كذلك أيها القبيل. وقيل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن خطابه يشتمل على خطاب الأمة، كقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. قوله تعالى: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، قيل معناه: يبين الله لكم الآيات في أمر النفقة، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فتحبسون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنيا وتنفقون الباقي فيما ينفعكم في العقبة. وقال أكثر المفسرين: معناها هكذا: يبين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في زوال الدنيا وفنائها فتزهدوا فيها، وفي إقبال الآخرة وبقائها فترغبوا فيها. تعلق في الدنيا والآخرة على القول الأول بإيه؟ والفرق بين الاثنين في التعلق، الفرق بين القولين المذكورين في التعلق. تعلق في الدنيا والآخرة في الأول متعلقة بإيه؟ طيب، الأول متعلق بالتفكر، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، والثاني متعلق بالبيان، يعني يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى. قال ابن عباس وقتادة: لما نزل قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، تحرج المسلمون من أموال اليتامى تحرجا شديدا، حتى عزلوا أموال اليتامى عن أموالهم، حتى كان يصنع لليتيم طعام فيفضل منه شيء فيتركونه ولا يأكلونه حتى يفسد، فاشتد ذلك عليهم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل إصلاح لهم خير، أي الإصلاح لأموالهم من غير أجرة ولا أخذ عوض خير لكم وأعظم أجرا، لما لكم في ذلك من الثواب، وخير لهم بما في ذلك من توفر أموالهم عليهم. قال مجاهد: يوسع عليهم من طعام نفسه، ولا يوسع من طعام اليتيم. وإن تخالطوهم، هذه إباحة المخالطة، أي وإن تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم في نفقاتكم ومساكنكم وخدمكم ودوابكم، فتصيبوا من أموالهم عوضا من قيامكم بأمورهم، وتكافئوهم على ما تصيبون من أموالهم، فإخوانكم، أي فهم إخوانكم. والإخوان يعين بعضهم بعضا، ويصيب بعضهم من أموال بعض على وجه الإصلاح والرضا، والله يعلم المفسدة. قال: لأموالهم من المصلح لها، يعني الذي يقصد بالمخالطة الخيانة وإفساد أموال اليتيم وأكله بغير حق من الذي يقصد الإصلاح. ولو شاء الله لأعنتكم، أي لضيق عليكم وما أباح لكم مخالطتهم. وقال ابن عباس: ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا لكم. وأصل العنة الشدة والمشقة، ومعناه: كلفكم في كل شيء ما يشق عليكم. إن الله عزيز، والعزيز الذي يأمر بعزة سهل على العباد أو شق عليهم، حكيم فيما صنع من تدبيره وترك الإعنات. نلاحظ هنا في العزيز، يعني كان في عزيز حكيم أيضا في الربع السابق، كان في إن الله عزيز حكيم في الربع السابق، ومع ذلك لم يفسرها هكذا. هو هنا التفسير لما ذكر العزيز ما يفسر به في معنى العزيز هنا بيلحظ فيه المناسبة مع الآية. فإن الله عزيز، قال: والعزيز الذي يأمر بعزة، لأن الكلام متعلق بحكم هنا، فلما يأتي بعد الحكم إن الله عزيز، فهو هنا يبين إيه؟ يبين المعنى في إيه؟ معنى العزيز الذي يتناسب مع إيه؟ من معنى الأعزيز الذي يتناسب مع معنى الآية. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين، وده كثير عند المفسرين ان هم بيراعوا هذا دون ان يكون خارجا عن فكر التفسير، يقول لك انه خلص التفسير بقى فقال العزيز فهيقول معنى العزيز في كله زي بعض وبعد كده نبتدي ننظر في المناسبه. لا، هو نجد ان المفسرين اصلا ابتداء لما بيذكر المعنى بيذكر معنى المتناسب مع، يعني كثير من المفسرين يذكر المعنى المتناسب مع الايه، فياتي ات بعد ما يشوف المعنى المتناسب مع الايه يقول بس العبره بعموم اللفظ، بس مش ده المعنى فقط، هو اصلا هو بيفسر بيعتني بالمعنى السياقي بالاساس، ده اكتر شيء يلحظه المفسر ان هو يعتني به المعنى السياقي. بعد كده ممكن يشير لقضيه ايه عموم اللفظ. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. سبب نزول هذه الايه ان ابا مرثد الغنوي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه ليخرج منها ناسا من المسلمين سرا، فلما قدمها سمعت به امرأة مشركة يقال لها عناق وكانت خليلته في الجاهلية، فأتته وقالت يا أبا مرثد ألا تخبو؟ فقال لها ويحك يا عناق، إن الإسلام قد حال بيننا وبين ذلك. قالت فهل لك أن تتزوج بي؟ قال نعم، ولكن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره. فقالت أبي تتبرم، ثم استغاثت عليه فضربوه ضربا شديدا ثم خلوا سبيله، فلما قضى حاجته بمكة وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه بالذي كان من أمره وأمر عناق وما لقي بسببها، وقال يا رسول الله أيحل لي أن أتزوجها؟ فأنزل الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقيل الآية منسوخة في حق الكتابية بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإن قيل كيف أطلقتم اسم الشركة، كيف أطلقتم اسم الشركة، اسم الشرك على من لا ينكر إلا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو الحسن ابن فارس لأن من يقول القرآن كلام غير الله فقد أشرك مع الله غيره. وقال قتادة وسعيد بن جبير أراد بالمشركات الوثنيات، فإن عثمان رضي الله عنه تزوج نائلة بنت فرافصة وكانت نصرانية فأسلمت تحته، وتزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية، وتزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر رضي الله عنه خل سبيلها، فكتب إليه أتزعم أنها حرام؟ فقال لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. طبعا ملاحظ هنا الكلام كله مسلم فيه بأن المشركة الوثنية لا تتزوج والكتابية يجوز الزواج من الكتابية. الكلام هنا في الخلاف في هل المشركات داخل فيها الكتابيات ثم خصصت على اصطلاح المتقدمين نسخت، ولا الأمر إن ابتداء المشركات المراد بها الوثنيات، فلا يكون هناك علاقة بين الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن والآية التي أحلت زواج الكتابيات. طيب قوله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال بجمالها ومالها. نزلت في خنساء وليدة سوداء كانت لحذيفة ابن اليمان. قال حذيفة يا خنساء قد ذكرت في الملأ الأعلى على سوادك ودمامتك، فأعتقها وتزوجها. وقال السدي نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليها ولطمها ثم فزع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم وما هي يا عبد الله؟ قال هي تشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وتصوم رمضان وتحسن الوضوء وتصلي. فقال هذه مؤمنة. قال عبد الله فوالذي بعثك بالحق نبيا لأعتقنها ولا أتزوجنها. ففعل ذلك فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا أتنكح أما، وعرضوا عليه حرة مشركة، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، هذا إجماع لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يعني المشركين يدعون إلى النار أي إلى الأعمال الموجبة للنار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه أي بقضائه وإرادته، ويبين آياته للناس أي أوامره ونواهيه لعلهم يتذكرون يتعظون. قوله تعالى ويسألونك عن المحيض بإسناده عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منه المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهم، فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما. قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، أي عن الحيض، وهو مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا كالسير والمسير. وأصل الحيض الانفجار وأصل الحيض الانفجار والسيلان. وقوله: قل هو أذى، أي قذر، والأذى كل ما يكره من كل شيء. فاعتزلوا النساء في المحيض أراد بالاعتزال ترك الوطن. ولا تقربوهن، أي لا تجامعوهن، أما الملامسة والمضاجعة معها فجائزة. بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. بإسناده عن أم سلمة قالت: حضت وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قالت: قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي فيه وأتعرق العرق فيتناوله فيضع فاه على موضعي فيه. قال: فوطء الحائض حرام، ومن فعله يعصي الله عز وجل ويعزره الإمام إن علم منه ذلك. واختلف أهل العلم في وجوب الكفارة عليهم، فذهب أكثرهم إلى أنه لا كفارة عليه فيستغفر الله ويتوب إليه، وذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه، منهم قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق، لما أخبرنا وذكر بإسناده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل جامع امرأته وهي حائض، قال: إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فبنصف دينار. ويروى هذا موقوفا عن ابن عباس. ويمنع الحيض جواز الصلاة ووجوبها، ويمنع جواز الصوم ولا يمنع وجوبه، حتى إذا طهرت يجب عليها قضاء الصوم ولا يجب قضاء الصلاة، وكذلك النفساء. بإسناده عن عائشة قالت: كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر أو ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. ولا يجوز للحائض الطواف بالبيت ولا الاعتكاف في المسجد ولا مس المصحف ولا قراءة القرآن، ولا يجوز للزوج غشيانها. بإسناده قال عن جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قوله تعالى: حتى يطهرن، قرأ عاصم برواية أبي بكر وحمزة والكسائي بتشديد الطاء والهاء يطهرن، يعني يغتسلن، وقرأ الآخرون بسكون الطاء وضم الهاء، فخفف ومعناه حتى يطهرن من الحيض وينقطع دمهن. فإذا تطهرن، يعني اغتسلن، فأتوهن، أي فجامعوهن، من حيث أمركم الله، أي من حيث أمركم أن تعتزلوهن منه، وهو الفرج. قاله مجاهد وقتادة وعكرمة. وقال ابن عباس: طؤوهن في الفرج ولا تعدوه إلى غيره، أي اتقوا الأدبار. وقيل: من بمعنى فيه، أي في حيث أمركم الله تعالى، وهو الفرج، كقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة. وقيل: فأتوهن، أي فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله أن تأتوهن، وهو الطهر. وقال ابن الحنفية: من قبل الحلال دون الفجور. وقيل: لا تأتوهن صائمات ولا معتكفات ولا محرمات، واتوهن وغشيانهن لكم حلال. واعلم انه لا يرتفع تحريم شيء مما منعه الحيض من قطاع الدم ما لم تغتسل او تتيمم عند عدم الماء الا تحريم الصوم. فان الحائض اذا انقطع دمها بالليل ونوت الصوم فوقع غسلها بالنهار صح صومها. والطلاق في حال الحيض يكون بدعيا، واذا طلقها بعد انقطاع الدم قبل الغسل لا يكون بدعيا. وذهب ابو حنيفه رضي الله عنه الى انه اذا انقطع دمها لاكثر الحيض وهو عده 10 ايام يجوز للزوج غشيانها قبل الغسل. وقال مجاهد وطاووس اذا غسلت فرجها جاز للزوج غشيانها قبل الغسل. واكثر اهل العلم على التحريم ما لم تغتسل او تتيمم عند عدم الماء، لان الله تعالى علق جواز وطئها بشرطين بانقطاع الدم والغسل، فقال حتى يطهرن يعني من الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن. ومن قرأ يطهرن بالتشديد فالمراد من ذلك الغسل، كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا أي فاغتسلوا، فدل على أن قبل الغسل لا يحل الوطء. قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال عطاء ومقاتل بن سليمان والكلبي يحب التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين بالماء من الأحداث والنجاسات. وقال مقاتل بن حيان يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين من الشرك. وقال سعيد بن جبير التوابين من الشرك والمتطهرين من الذنوب. وقال مجاهد التوابين من الذنوب لا يعودون فيها والمتطهرين منها لم يصيبوها. والتواب الذي كلما أذنب تاب، نظيره قوله تعالى فإنه كان للأوابين غفورا. قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما الذي أهلكك؟ قال حولت رحلي البارحة، فلم يرد عليه شيئا، فأوحى الله إليه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يقول أدبر وأقبل واتق الدبر والحيضة. بإسناده عن جابر بن عبد الله قال كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دبورها في قبولها إن الولد يكون أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وروى مجاهد عن ابن عباس قال كان من شأن أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة. وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرت عليه وقالت إن كنا نؤتى على حرف، فإن شئت فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى سرى أمرهما. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم الآية يعني موضع الولد فأتوا حرثكم أن شئتم مقبلات ومدبرات ومستلقيات. وأن حرف استفهام يكون سؤالا عن الحال والمحل، معناه كيف شئتم وحيث شئتم بعد أن يكون في صمام واحد. وقال عكرمة أن شئتم إنما هو الفرج، ومثله عن الحسن، وقيل حرث لكم أي مزرع لكم ومنبت للولد بمنزلة الأرض التي تزرع، وفيه دليل على تحريم الأدبار لأن محل الحرث والزرع هو القبل لا الدبر. وقال سعيد بن المسيب هذا في العزل يعني إن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فلا تعزلوا. وسئل ابن عباس عن العزل فقال حرثك إن شئت فأعطش وإن شئت فأروي. وروي عنه أنه قال تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الجارية، وبه قال أحمد. وكره جماعة العزل وقالوا هو الوأد الخفي. وروي عن مالك عن نافع قال كنت أمسك على ابن عمر المصحف فقرأ هذه الآية نساؤكم حرث لكم، فقال أتدري فيما نزلت هذه الآية؟ قال قلت لا. قال نزلت في رجل أتى امرأته في دورها فشق ذلك عليه فنزلت هذه الآية. ويحكى عن مالك إباحة ذلك، وأنكر ذلك أصحابه. وروي عن عبد الله بن الحسن أنه لقي سالم بن عبد الله فقال له يا أبا عمر ما حديث يحدث نافع عن عبد الله أنه لم يكن يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن؟ فقال كذب العبد وأخطأ، إنما قال عبد الله يؤتون في فروجهن من أدبارهن. والدليل على تحريم الأدبار ما أخبرنا وذكر بإسناده عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في أي الخرمتين، أو قال: في أي الخرزتين، أو قال: في أي الخصفتين، أمن دبورها في قبولها فنعم، أو من دبورها في دبورها فلا، فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبورها. قوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، قال عطاء: التسمية عند الجماع. قال مجاهد: وقدموا لأنفسكم، يعني إذا أتى أهله فليدعوا. بإسناده عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. وقيل: قدموا لأنفسكم، يعني طلب الولد. بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقيل: هو التزوج بالعفائف ليكون الولد صالحا. بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. وقيل معنى الآية تقديم الأفراط، اللي هو الأبناء لما يموتوا صغار. بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. فتمسه النار إلا تحلة القسم. ملاحظون أن الأقوال بيذكرها، يعني أغلب الأقوال اللي بيذكر يذكر القول ثم يذكر شاهدا لهذا المعنى من الحديث، حتى لو الحديث ليس تفسيرا للآية، ولكن يذكر شاهدا لهذا المعنى من حديث. وقال الكلبي والسدي: وقدموا لأنفسكم، يعني الخير والعمل الصالح، بدليل سياق الآية. قال: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، قال: صائرون إليه فيجزيكم بأعمالكم، وبشر المؤمنين. سنتوقف هنا ونكمل بإذن الله المرة القادمة، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.